الحياة مراحل ومواقف وفواصل هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل تأتي السعادة تقبل استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروه وتغافروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصحابة يوما ليخبرهم عن فضل من فضائل هذا الدين وعمل عظيم فيه، فسألهم سؤالا يحفزهم يشجعهم على معرفة هذا العمل العظيم. قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم، أفضل عمل وأزكاها عند مليككم عند الله جل وعلا وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أفضل من الصدقات وأفضل من الجهاد. الصحابة تعجبوا، قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي يفوق هذا كله؟ تعرفون ما هذا العمل؟ قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل يفوق كل شيء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل شيء يسبح بحمد الله، النمل يسبح بحمد الله، السمك في البحر يسبح بحمد الله، الطير في السماء يسبح بحمد الله، البهائم، العجماوات، هذه كلها تسبح بحمد الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله يشبهه بأي شيء، يقول: كمثل الحي والميت. الحي هو الذي يذكر الله عز وجل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله، قال: الذكر للمؤمن كالماء للسمك، وهل يعيش سمك بلا ماء؟ يونس عليه السلام لما خرج من قومه مغاضبا غضب على قومه وركب البحر في سفينة ساهم فكان من المدحضين الذين ألقوا في البحر، فلما ألقي في البحر ابتلعه حوت عظيم. دخل يونس عليه السلام في بطن الحوت، تخيلوا إنسان في ظلام دامس في بطن حوت، إما أن يهلكه الغرق أو ربما يهلكه الحوت نفسه، أو ربما إذا ظل فترة يموت في هذا الظلام. في هذه اللحظات أسمع الله عز وجل يونس عليه السلام صوت تسبيح الملائكة الأسماك لربها عز وجل، وإذا بالأسماك تسبح الله ويونس عليه السلام يسمعها، فلما سمع الأسماك أخذ يلهج بذكر الله عز وجل. ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله عز وجل ليونس لما ذكر، لما تعلق قلبه بربه وصار اللسان ذاكرا استجاب الله له، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله عز وجل يقول لولا أن يونس كان في حياته في السراء مسبحا لله، ذاكرا لله، عابدا لله، لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ولولا أنه كان من المسبحين، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من الأذكار التي تحافظ عليها وتحافظين عليها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر لو ذكرته كل يوم 100 مرة ما أجرك عند الله عز وجل؟ 100 مرة ما تأخذ دقائق من يومك، 100 مرة بعد الفجر، أو 100 مرة بعد العصر، أو في أي لحظة في يومك هللت بهذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 واعتقهم لله جل وعلا. 100 مرة لا تأخذ دقائق، أعتقت 10 لله. من منا يتعود هذا الذكر في صباحه أو في مسائه؟ ما انتهى الأجر. 10 رقاب ثم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ثالثة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي ينسى ذكر الله من؟ الغافل. أما المؤمن دائم الذكر، إذا وقف ومشى ذكر الله، إذا جلس ذكر الله، إذا استلقى على الفراش ذكر الله، كل وقته يومه وليلته ذكر لله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر على لسانهم دائم. يوم من الأيام يمشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة، فيرى في سفره مع الصحابة جبل اسمه جمدان، فقال لأصحابه سيروا، هذا جمدان، اسم الجبل هذا جمدان. ثم قال للصحابة سبق المفردون، في ناس سبقت الصحابة من شدة تنافسهم في الطاعات ما يرضون أن يسبقهم أحد من الناس. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ من هؤلاء الذين سبقوا؟ تعرف من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. قلها الآن وأنت تسمعني، قليها الآن وأنت تسمعين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنت في المطبخ تعملين، وأنت في السيارة تسوق، وأنت في العمل، وأنت تذهب إلى مدرستك، وأنت تمشي، وأنت مستلق على فراشك، عود اللسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلها الآن 100 مرة، قلها 1000 مرة، عود لسانك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أي ماذا أعمل، ماذا أفعل، وماذا أدع من شرائع الإسلام وسننه؟ قال فدلني على عمل أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أعظم ما في الأرض وأعظم ما طلعت عليه الشمس